أسرة تخرج بأولادها من العيد إلى العيد للملاهي أو مدينة الألعاب للترفيه، فهل هذا فيه شيء من الحرام أفيدونا جزاكم الله خير؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان خروجهم إلى محل طيب ما فيه منكر، ظاهر البلد في محل يترفهون فيه ليس فيه منكر، إنما هو القهوة وطعام الغداء وطعام العشاء ليس فيه منكر لا حرج فيه. أما الترفيه بالمعاصي سماع الأغاني المحرمة وآلات الملاهي هذا لا يجوز. في المقام أم تفصيل من كل شيء. نعم. هذه ملاهي يا شيخ فيها السيارات وفيها المراجيح وكذا. إذا كان فيها منكر لا يجوز، أما كما كان فيها منكر ما يجوز. إذا كان المرجيح هذه به منكر. المرجيح هذه منكر، أما إذا كان فيها منكر لا. اختلاط. نعم. اختلاط يا شيخ. اختلاط. لا ما يجوز. إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء ما يصلح.